أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن نتوجه إليه متعاهدين أن نخلص العبادة له وأن لا نستعين إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القلب يصاب بمرضين عظيمين، الأول الرياء والثاني الكبر. دواء الرياء إياك نعبد ودواء الكبر إياك نستعين. قال: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. الإنسان يتذكر الإخلاص بقوله إياك نعبد، أي يا رب لا نقصد بعملنا غيرك ولا نبتغي الأجر من سواك. وإياك نستعين شعور بالضعف والفقر والحاجة إلى أن نستمد العون من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يمدنا بعون على أداء العبادة. ويلفت الأنظار الإمام ابن كثير رحمه الله إلى مسألة هامة، وهي النون في كلمة نعبد، إياك نعبد. يقول الإمام ابن كثير: ما معنى النون ها هنا؟ النون ها هنا تسمى بنون الجماعة، والمصلي يصلي وحده، فكان الأمر الطبيعي أن يقول إياك أعبد أي أنا، ولكن هذه النون إياك نعبد أي نحن، إما أن يراد نحن الجماعة أو يراد نحن أي أنا المعظم لنفسه. المقام مقام عبودية لا يليق به تعظيم النفس، لأن هذه النون إما للحديث إذا كان الإنسان يتحدث عنه وعن غيره، أو يتحدث عن نفسه بصيغة التعظيم، يقول فعلنا وذهبنا وأتينا، يريد نفسه معظما لنفسه، ولكن المقام لا يقتضي ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المراد أنا وإخواني المؤمنين. فالسورة تذكر بروح الجماعة، سورة الفاتحة تذكرك أيها المسلم أنك تتحدث عن نفسك وعن إخوانك المؤمنين، تذكر المسلم أنه عضو في جماعة، أنه فرد من أمة، أنه لا يعمل لذاته وإنما يعمل لصالح أمته. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كان الإنسان له حاجة فليسأل الله تبارك وتعالى، وإن كان له حاجة عند الخلق فليتوجه إلى الخلق بعد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فيسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له قضاء هذه المصلحة على يد فلان أو بواسطة فلان، ويذهب إلى فلان أو فلان الذي تقضى المصلحة على يديه وهو مقتنع كل القناعة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويسأل العبادة بعزة نفسه. يعني تذهب إلى أحد ليقضي لك مصلحة، تقول والله إن كان توسعك إن تيسر لك ذلك، إن كان الأمر فيه إحراج أو فيه مشقة لا داعي، وتعلم علم اليقين أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الله تبارك وتعالى بيده التيسير والتعسير وما العباد إلا أسباب يحركها الله تبارك وتعالى. العبادة جاء في كتاب الله عز وجل بما أطاع لذلك حديث يشمل على كثير من الناس له. حديث رواه الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم تفرغ لعبادته يعني إيه؟ يعني لطاعته، كن مشغولا بطاعة الله في ركوعك وسجودك، كن مشغولا بطاعة الله في بيتك وسوقك، كن مشغولا بطاعة الله في طعامك وشرابك، كن مشغولا بطاعة الله في بيعك وشرابك، كن مشغولا بطاعة الله في كل حركات لك أو سكون تفرغ لعبادته أي لطاعته، فلا يكن همك إلا في الطاعة ولا يكن جهدك إلا في الطاعة، فلا تشغل نفسك أبدا بمعصية الله عز وجل. وطاعة المرأة لزوجها في غير معصية عبادة أما طاعة للأمر أما طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون في طاعة الله وقد تكون في معصية الله. ننتقل إلى النوع الثاني إلى الحالة الثانية، طاعة غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم في معصية الله عبادة لغير الله، طاعة غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم إن كانت في معصية فهي عبادة لغير الله، فهي نوع من الأمر من أنواع الشرك والعياذ بالله. يعني تقليد العلماء والاضطهاد بالأمراء والزعماء بغير نظر وبغير تفكير وبغير بيان عن الله جل وعلا عبادة الله. لما دخل علي بن حاتم، علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنن الإمام، دخل علي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. اليهود النصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم علماءهم مشايخهم الكبار اتخذوهم أربابا شركاء مع الله تبارك وتعالى. عليك المصنع فقال يا رسول الله ما عبدوهم، يعني اليهود النصارى ما عبدوش المشايخ والعلماء، ما عبدوا الاحبار والرهبان. علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في الاسلام ما فهمش ما هي العبادية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم للقيام من عباده الكفر. مش العلماء قالوا كده؟ التعامل بالربا، انتشار الفحش، التبرج للجاهل الفاجر. لا مش هم علماء الاصدار سالكين يبقى صح. كان علماء الأزهر دول إيه؟ دول الأحبار والرهبان اللي يقولوا عليه صح يبقى إيه؟ يبقى صح، واللي يقولوا عليه غلط يبقى غلط. ما أحلوه يكون حلالا وما حرموه يصير حراما. لا، فإذا كان القاعد قل الأمر في معصية الله في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتعددة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. قصة الصحابي الجليل الرسول صلى الله عليه وسلم أمره على جماعة وكانوا في سفر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، والقصة في صحيح البخاري وغيره. فلما كان السفر غضب عليهم فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ قالوا بلى. قال فأوقدوا نارا، اجمعوا خبرا، قال أوقدوا نارا، أوقدوا نارا، قال إلقوا بأنفسكم في النار. وقفوا قالوا ما ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، يعني ما تركنا الشرك ودخلنا في دين الله إلا فرارا من النار. فلما عادوا وعلموا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أخذوها ما خرجوا منها. أي كانوا الحديث الرقي يقول إن شاء الله جل وعلا